يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بدت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طران وموسع الكل بران، أسألك إسبال سترا على القبايح والأغضال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإذكي، وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال، وحب دنيا ذميما من كل خير عقيما، فيها البلايا مقيمة وحشوها فات واشغال. يا ويح نفسي الغوية عن الطريق السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجى. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري، واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال. وصلي في كل حالة على مزيل الضلالات، من كلمته الغزالة محمد الهادي الدار. والحمد لله شكرا على نعم تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا ملاصا.